تبلغه الأوهام ولا تدركه الأسقام. يشير بذلك إلى قوله تعالى ولا يحيطون به علما. ثم قال ولا يشبهه الأنام، وهذا يشير به إلى الآية التي طالما تكرر مثل هذه المناسبة ألا وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا يتكلم علماء السلف تعليقا على هذه الآية ردا على المعتزلة أولا ثم على صفات الله عز وجل ثانيا، فيقولون بأن الآية قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس المقصود به نفي ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى من الصفات كما هو صريح في تمام الآية وهو السميع البصير، وإنما المقصود به نفي ما قد يدور في إذهان البعض من تشبيه الله عز وجل ببعض مخلوقاته في بعض الصفات التي أثبتها في كتابه أو تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. هذا الكلام يردون به على المعتزلة الذين هم مثلا يعطلون هذه الآية من شطرها الثاني كل التعطيل وهو السميع البصير، فهم لا يصفون الله عز وجل بالسمع والبصر، وكل حجتهم في ذلك إن كان يريد أن يسمى حجة هو أن الله عز وجل إذا وصف بأنه سميع فقد شبهناه للإنسان الموصوف بنص القرآن بأنه سميع وبصير، ففرارا من هذه المشابهة المزعومة يقولون ليس سميعا وليس بصيرا. بالطبع هم ليسوا من الذين يعلنون الإلحاد والزندقة في دين الله عز وجل بحيث أنهم يتجرؤون على نفي الآية صراحة، فهم لا يقولون مثلا الله ما قال وهو السميع البصير، ولكنهم يعتقدون بأنه ليس كما قال الله وهو السميع البصير، فكيف التوفيق عندهم؟ الجواب التوفيق بطريق التأويل الذي نسميه نحن بالتعطيل. فهم يقولون نعم الله يقول وهو السميع البصير، ولكن ليس المعنى إثبات السمع والبصر، ولكن المعنى أن الله عز وجل عليم فسميع وبصير كنائي. وهنا يظهر قطر الذهاب إلى تفسير النصوص بالمجاز. هم يقولون في قوله عز وجل وهو السميع البصير ليس المراد به حقيقة هذه الآية، وإنما المقصود به أنها دلالة عن أن الله عز وجل عليم. طيب يا جماعة، ما الداعي إلى هذا التأويل جبارا من التشبيه الذي نبه الله عز وجل على تنزهه عن هذا التشبيه في أول آية ليس كمثله شيء؟ فقيل لهم من طرف علماء السلف إذا كان مقصودكم الفرار من التشبيه فلن تفروا بطريقتكم هذه المعبورة عن التشبيه، لأن الإنسان أيضا عليم، فحينما قلتم وهو السميع البصير كناية عن أنه عليم فالإنسان أيضا عليم، فما فعلتم شيئا سوى أنكم أنكرتم حقيقة من حقائق صفات الله عز وجل وهو السمع والبصر. فإن قلتم سميع بصير معناه عليم فرارا من التشبيه، وزعمتم أن وصف الله بالسمع والبصر ولو قيل سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا ولو قيل هكذا فليس تنزيها

وقلنا في الجواب لا تدركوا الأفراد وعليكم على شيء أضل كل ما عندك أنا لا نستطيع في هذا الشيء للغاهيات لا غير الأجزاء الأفهام الأوهام خيالك شخصي يعني مثل ما يتبعوا على أمر هذا خيال شيء في عندك يعني هذا هو العلم لا يعني حتى المؤمن الذي يصف الله عز وجل بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه هذا لا يؤدي إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.